السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع الكلام عن أحكام الوقف، والآن نتكلم عن قضية وهي حكم الوقف. الوقف من جهة الحكم التكليفي قد يكون واجبا، وهذا إذا نذر، هذا سبق معنا، وقد يكون مستحبا وهذا هو الأصل، وقد يكون مباحا، قلنا مثاله الوقف على النفس على القول به، وقد يكون مكروها، وقلنا من ذلك الوقف على بعض الأولاد دون بعض بدون غرض شرعي، وقد يكون محرما مثل من عليه دين وخاف بيع عقاره فوقفه. أما الحكم الوضعي فالوقف إذا كان صحيحا فإنه يكون لازما، وإن كان غير صحيح فمنه ما هو محرم كالوقف على جهة محرمة ووقف ما لا يملك، ومنه ما ليس بلازم ولا يعتبر وقفا كالوقف على جهة مباحة والوقف على النفس والوقف النقد، وهذا على القول به على القول بعدم صحته لا يعني هذا أنه محرم. فنأخذ الآن بعض التطبيقات التي تتعلق بهذا الحكم. يقول بين الحكم التكليفي للوقف فيما يأتي: قال رجل: لله علي نذر إن شفاني من مرضي أن أقف عمارتي ثم شفي من مرضه. الحكم هنا الوقف يكون واجبا عليه لأنه وفى بنذر الطاعة. رأى أن طلبة العلم من أحوج الناس للوقف وراد يقف، هذا وقف مستحب. نعم. علم بحاجة كثير من البرامج العلمية لوقف يساعد استمرارها ويساعد على استمرارها، فهنا الوقف يكون مستحبا. وقف عمارته على نفسه يكون هذا مباحا. وقف عمارة على إحدى بناته لكونها مريضة تحتاج لدخل مستمر لأجل علاجها. شوف هنا خص بنتا من بناته دون بقية الأولاد بوقف، أي نعم، لحاجة، وليس يعني هنا يوجد عذر وغرض شرعي لهذا، فنقول هذا الوقف يعني يدخل في أصل حكم الوقف. حينما رأى أن أصحاب الديون رفعوا عليه دعاوى قضائية خشي أن يبيع القاضي أملاكه لسداد الدين فوقف عمائره، نقول هذا محرم. نعم محرم، والخلاف طبعا في صحته أيضا سبق معنا. وقف على أحد أبنائه دون الآخرين لعدم محبته للآخرين، مثل هذا الابن يحب واحد أكثر من غيره، نعم، نقول على المذهب أنه يكره لأنه هذا لغير غرض شرعي، وبعض أهل العلم قد يقول بمنعه. نعم. قال: لله علي أن أقف عمارتي هذه، هذا نذر فيكون واجبا. وقف جهاز عزف، هذا غير صحيح، من أي نوع؟ غير صحيح ومحرم والغير صحيح ومباح، نقول محرم. نعم، هذا من باب المحرم. سمع محاضرة عن فضل الوقف فوقف سيارة أخيه بلا إذنه، هذا لا يجوز أيضا لأن وقف ما لا يملك إلا إذا علم مثلا من أخيه. وهنا ننبه أيضا إلى قضية، يعني نحن نتكلم عن أحكام الوقف، كثير من الناس لما يسمعنا نتكلم عن أحكام الوقف يظن أن الوقف أمر يختص بالأثرياء الأغنياء اللي عندهم ما شاء الله أموال طائلة، وهذا غير صحيح، بل الإنسان قد يقف شيئا، يعني ممكن واحد يشتري سلك مثلا لأحد الجهات التعليمية، سلك بروجكتر، أذكر عندنا في الجامعة كان القاعة أحد القاعات ما فيها سلك للبروجكتر، فكان اللي يجي يدرس ما يستطيع يركب على البروجكتر، السلك بعشرة ريال أو بعشرين ريال، فجاء واحد من الطلبة واشتراه وركبه في القاعة، وما شاء الله كل يوم عدة محاضرات يستخدمون هذا البروجكتر. شوف مبلغ بسيط لكن ربما يكون له أجر عظيم. فالإنسان ليس بالضرورة أنه والله يكون ثري حتى يكون عندي وقف، قد يأتي واحد يحط وقف مثل الكأس هذا، وقف على أحد الجهات على أحد مكاتب الدعوة، يجيب لهم فنجان هذا اللي أقدر عليه، وسبحان الله، الله عز وجل كريم، رب درهم يسبق ألف درهم، يمكن واحد يقف كتاب من كتب العلم، ربما الكتاب هذا بعشر ريال ولا شيء، يقف على مكتبة عامة تحتاج إلى مثل هذا الكتاب فيقرأ فيه طلبة العلم يستفيدون، ربما يتخرج بعض العلماء ويفيدون من هذه الأشياء، الإنسان لا يدري، يعني قد يبارك الله عز وجل، والإنسان إذا أنفق فالله سبحانه وتعالى يبارك له في إنفاقه. نعم. يقول بين الحكم الوضعي من جهة اللزوم وعدمه: وقف على جوائز مسابقات كرة القدم، هل هذا وقف لازم؟ يقول هذا وقف عمارة ريعها يصرف جوائز، تمام، الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وكذا لفرق كرة القدم، هل هذا وقف لازم؟ نقول لا، هذا لا يلزم، لأن الوقف إنما يلزم إذا كان صحيحا على جهة بر. نعم. وقف 50,000 ريال، هل هو لازم أو لا؟ نقول على المذهب ومذهب الجمهور نقول لا يكون لازما، وعلى القول بصحة وقف النقد فإنه يكون لازما، يعني هذه ثمرة المسألة. لو مثلا قال 50,000 للإقراض فاقترضها واحد وردها ثم احتاجها الرجل الواقف، قال خلاص هونت، على مذهب الجمهور لا بأس، لأنه هذا ليس له حكم الوقف، يأخذ أجر الإقراض، والإقراض فيه أجر عظيم، ورد حديث في فضله، لكن لا يكون له حكم الوقف. وقف شقته على نفسه، من يصحح الوقف على النفس خلاص هذا وقف، ومن لا يصحح الوقف على النفس فإنه يقول هذا ليس بوقف، له أن يرجع فيه. نعم. طيب، هذا يعني نبذة بسيطة، وهي في أكثرها مراجعة لما سبق فيما يتعلق بحكم الوقف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.